قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. أبجك سورة الأحزاب حديث 1684 السربي آيتين. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله عندك بصيارش في غنبريك صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول خدي أما السلام عليك فقد عرفناه، ما يظاني أم دتشوا سلام كينتا دتشوا صلاة والتكي شنكو صلاة وصلاة إكنين وقت أن بجي صلاة تخدي الفيغنبري بن ما معنى ببيع عبارتي أم يصلاوات الفيغنبري كين صلى الله عليه وسلم أبنابنا صلاوات بجا صحابيا قوتا فيغنبري صلى الله عليه وسلم ما يظاني أم دتشوا سلام كينتا أم تظاني أم التحيات ذات بيجين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف الصلاة؟ قلت يا رسول خدي أم دي چوا صلوات التكين صلوات التشوان أم تشبجي؟ قال تغنبري عليه الصلاة والسلام قلت وهن قولوا هم بيجن اللهم يعني يا ربي ما صل على محمد وعلى آل محمد صلوات المحمد بك قد روي بلند بك بحسبي باشي بك أوي وأهل مالوي كما صليت على آل إبراهيم شوت صلوات المروبة إبراهيم كريم البن مالوي كريم إنك حميد هندك توي تي حميدي بحستا هرب باشي تتكرن تؤوي يهجيب همي متحا مجيد تخدان مجدي تخدان الشرف وقدري اللهم بارك اشتهنجي يا رب من بركتي بركت جأبيا خدي خيري زيدك على محمد وعلى آل محمد بجاب محمدي أبو أهل مولوي كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد شوى تبركت إخ استياناف أهل مولى إبراهيمي جبرتي يا رب من هنديكتوي تؤوي يا حميد وتؤوي يا مجيد أبدشنا بترب العالمين.